عن حذيفة من مسعر هذا ومن واصل هذا؟ مسعر بن كدام واصل. هذا مسعر بن كدام وواصل الأحنف. نعم صحيح. عن أبي وائل عن حذيفة. أبو وائل ما اسمه؟ أبي وائل صحيح. عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. نعم. ماذا أرسل من الخبر؟ في عفو الله عنك من الفوائد استئذان التابع المتبوع عند الخلق. نعم. لأن هذا يكون أطيب لخاطره وأبين لأمره حتى لا يفقده. نعم. في عفو الله عنك أن المتبوع يسأل التابع عما يخاف عليه وقد يستنكر عليه. صحيح. وفيه أيضا وفي عفو الله عنك مجالسة توقيع العلم وفضل مجالسته على أكمل الهيئات. جيد. وفي عفو الله عنك أن المسلم لا يمس حيا ولا ميتا ولا ظاهر ولا باطن. صحيح. تفضل. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ماذا نستدين الخبر؟ في عقلك مشرية تكبر على كل حال. طيب ما معنى على كل أحيانه؟ هل على كل أحيانه يعني في كل زمان أو مقصود على كل أحيان يعني قائما قاعدة راكعا ساجدة مضطجعة أو مقصود العموم أو الأول؟ في خلاف. بعض العلماء قال على كل أحيان يعني قائما أو مضطجعة، هذا مقصود على كل أحيان. ولكن قال الطائف من العلماء من أبو زرع الدمشقي لما ذكر هذا الخبر في العلل قال هذا في دليل على جواز ذكر الله في الكنف. إذن حمل على كل أحيان يعني على الأماكن وعلى البقاع وعلى الحالات، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وقول عائشة رضي الله عنها كل أحيانه أحيان نكرة أضيفت إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت العموم، اكتسبت العموم. كما قال في المراقي في باب العموم وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. ما ماذا تقول؟ إذا أردت أن تأخذ على العموم أنت لابد أن تنظر في الأدلة الأخرى، إذا تضم هذا الحديث إلى الحديث الأخرى هل يستقيم على الحديث الأخرى أو ما في شيء يعارضه؟ تكون عفوا الحديث الأخرى تخص بعض البقاع مثل كأمر رضي السلام عليه من يقول. طيب ذكر الله في دورة المياه مثلا حمام دخل سد دورة المياه وذكر الله سمى كذا، هل يمنع من هذا؟ قلت كراهة. نعم قلت كراهة. ما دليل على كراهة؟ لأنه مرد السلام عن السلام واجب. إذا كان مرد عليها السلام لأنه كان في حالة بول، السيد ما كان في حالة بول هل يمنع؟ مواضع نعم مواضع البول ومواضع قدرة المسجد. طيب النبي كان يضع رأسه بين فخذي عائشة ويحايض ويقرأ القرآن، ماذا تقول فيه؟ هذا قد يقاس عليه وكذا كان قريب. طيب هل يمكن نثبت كراهية بدون دليل؟ الأصل لا. إذا كان الأصل لا لماذا خصصت الحديث بلا دليل؟ عشان حديث أبي سعيد لا يخرج الرجلان كاشفان عن عوراتهم يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، ممكن يحتاج بهذا الحديث؟ لكن درجته معلول لأنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن عياض ابن هلال على أبي سعيد، وعياض ابن هلال هذا لا يعرف، والحديث أيضا في اضطراب منهم من ذكر من حديث جابر ابن عبد الله ولا يصح، لا من حديث جابر ولا من حديث أبي سعيد، وعياض هذا لا يعرف ولا يحتج بخبره. فهل يقال يمكن القول بقول أبي زرعة أن الحديث على عمومه؟ ذكره عنه ابن أبي حاتم في العلل لما ذكر هذا الخبر. نعم هو هذا من الأقوال اللي قيلت في المسألة من الأقوال، لكن لو نرد سياق الحديث عائشة لماذا ذكرت هذا الحديث؟ أنا تريد جميع الأحوال. نعم أقرأ. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي

اشبعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه. يقول الحديث جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في فائدة عظيمة، وأن الإنسان يشفع للآخرين في تلبية مطالبهم أو في رفع المظالم عنهم أو في قضاء حوائجهم، لأن طائفة من الفقهاء كان يكرهون هذا، يكرهون الإنسان يطلب مالا ولو لغيره، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كان يكره هذا، ورواية عن أحمد أنه لا بأس بهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق على الصحة. في أدلة أخرى لقول صلى الله عليه وسلم على المنبر لما دخل قوم المسجد ورأى فيه من الحاجة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، والإنسان ما يطلب لنفسه إنما يطلب لمصالح المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ عام قال اشفعوا تؤجروا، لكن هل الشفاعة محمودة في كل شيء؟ أجب ما الشفاعة الحسنة ما الشفاعة السيئة؟ طيب إذا بلغت الحدود شخص زنى أو عمل عمل قوم لوط وبلغت الحدود السلطان، هل تكون هذه الشفاعة حسنة أو يستحب الشفاعة في هذا الموطن؟ لا حسنة. نعم إذا بلغت السلطان يعني إذا بلغت الحدود السلطان لا تحل الشفاعة. ما هو الدليل؟ أن الناس يحتجون مثلا بحديث ضعيف فلعن الله الشافع والمشفع، حديث ضعيف، هل في دليل عن الحدود بلغت السلطان لا تجوز الشفاعة؟ ما هو؟ بلغت النبي صلى الله عليه وسلم حادثة. نعم بلغت الحادثة، ما هي الحادثة هذه؟ طيب عطنا المعنى. قول عليه الصلاة والسلام إذا بلغت حادثة المخزومية اللي كانت تستعير المتاع وتجحده، فقالوا من يقدر على تكليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يشفع في هذه المرأة، فحين ذهب إلى النبي يشفع في هذه المرأة غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذا هذا نص في المسألة. ما درجة هذا الحديث؟ أعطيك خيارات ولا؟ صحيحين ولا الصحيح؟ أو عند الدارقطني وعبد الرزاق؟ أكيد. نعم متفق عليه الحديث. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازلهم رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازلهم، وهذا ذكره مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه دون أن يورد، إنما ذكره معلقة دون أن يورد إسناده. ومجاهد ما درجته؟ صحيح. من رواه؟ مسلم. ناصر ما درجة الحديث؟ نعم جاهز زي أنت. نعم تتفكر فيه ها أبدا يكون خيرا. محمد ما درجة الحديث؟ ليش ترى يكون صحيح؟ جيد. طيب ماذا يكون الحديث؟ هل صحيح أو ضعيف؟ محمد نعم وقف على عائشة فقط. نعم طيب من طريق من هو؟ نعم منقطع بين من؟ عن عائشة صحيح. نعم ميمون صحيح صبت. إذا منقطع ميمون لم يسمع من عائشة على هذا الحديث ضعيف، لكن هل المعنى صحيح؟ المعنى صحيح أنزل الناس منازلهم، فلا بد الإنسان يضع الناس في منازلهم، إذا أهمل هذا الجانب أساء إلى الناس. فلا بد أن الإنسان يعرف لكل ذي قدر قدره ولكل ذي مكانة مكانته وينزل منزلته. إذا كان ما يميز فيكون الأمر كما قال الشاعر: ومن كان الناس عنده سواء فلا لعلته دواء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف للناس منازلهم، يعرف لهم قدرهم. ومن ثم جاء الحديث الآخر: من لم يرحم صغيرا ويوقر كبيرنا. في فوائد الحديث، أعطينا فوائد. أنزل الناس منازلهم، يعني هل في فوائد استنباط؟ هل هو عام أم خاص هذا الحديث؟ ماذا يستفاد منه؟ طبعا المقصود أنزل الناس منازلهم، هل المقصود إذا جاء رجل تضع في منزل؟ إذن ما المقصود؟ إذن أنزل الناس منازلهم يعني مقصود منزلة القدر، يعني أقدر للناس قدرهم، أقدر للناس قدرهم. هل هذا القدر يتعلق بالعمر أم يتعلق بالقدر؟ لأن وقع الناس اليوم يربطون الناس بالعمر، إذا وقفوا عند الباب مجموعة قالوا كبر كبر، وهل هذا صحيح؟ أو بعض العامة يقول يمن يمن، يعني عندنا ثلاث حالات عند العامة: أحيانا يقول كبر كبر، أحيانا يقول يمن يمن، وأحيانا يقول لا كبير القدر لا كبير العمر. ما المقصود بهذا؟ عندنا ثلاث حالات الآن. إذا وقف مجموعة عند الباب واحد يقول ادخل تفضل، ادخل أنت الأول، هل نبدأ باليمين يعجب التيامن، أم نقول كبر كبر لقصة السواك كبر كبر والحديث متفق على صحته، أم نقول يبدأ بكبير القوم وأن هذا هو الأصل؟ ومجاهد نعم، وش ما هي السنة؟ التيامن. طيب احنا ذكرنا في عجوب التيامن، هذا فيما يخصه، هل هذا يخصه؟ نعم لا يخصه. طيب ماذا نصنع بهذا الحديث؟ التيامن في ذات فيما يخصه، هل يخصك تبدأ باليمين، أما لا يخص غارك ما تبدأ باليمين. طيب لو شخص دخل بقهوة، هل نقول المستحب أنك تبدأ باليمين على الداخل، أم تبدأ بكبير القوم السن، أم بكبير القدر؟ ما هو كبير القدر أو كبير السن؟ كبير القدر. ما هو الدليل على هذا؟ أن الناس عندهم خلل في هذه المسألة ويقع بين مشكلات أحيانا، يقول لا على اليمين على اليمين، مع أنه ما نوصل على اليمين على اليمين. هذا فيما يخصك لا فيما يخص غيرك، هذا لا يخصك يخص غيرك. نعم أنزل الناس، قلنا أنه ضعيف معلول بالانقطاع. هو صحيح، لكن النبي أعطاه اليمين لأن هذا هنا واحد ليس كقهوة عدة أشياء. وأيضا أنا ليس في هذه القضية، نحن الآن قضية لأن أوتي حين أوتي النبي بلا ما بدي به، هذا الدليل، وهذا الحديث متفق على صحته. فحين بدي به النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل أنه يبدأ بكبير القوم قدرا. وذاك ذكر الخطيب وغيره حكاية أنه كان ذهب طائفة من علماء السلف زيارة رجل، فوقفوا عند الباب فكبروا كبير القدر، قال أنت أسن، قال لا وأنت أكبر، يعني أنت أسن مني وأنت أكبر، لكن قال أنت أكبر يعني أكبر مني قدرا، فقدموه. فدل ذلك مسألة متعلقة بالقدر. ولكن إذا وجد كبار في السن وقد يقع في نفوسهم شيء من هذا سيراعي المصلحة، قد كبار السن مراعاة للمصلحة. نعم الحديث عام، هذا حديث عظيم مع ضعفه. أنزل أسماء حتى في الولايات، لأننا أحيانا حتى إمامة المسجد، حتى المأذنة، حتى أمور الثغور، حتى الولايات على الأنكحاء، الوصايا على الأيتام، وحتى غير ذلك، نأخذ منها أمرا عاما، أن نقدم دائما في كل شيء الأكفى. وهذا معنى إنزال الناس منازلهم، إذا وليت الأكفى فأنت أنزلت الناس منازلهم. والأكفى كل بحسبه، أحيانا يكون الأكفى هو صاحب الدين، وأحيانا يكون الأكفى هو صاحب العلم، وأحيانا لا نحتاج إلى علم، نحتاج إلى أمانة. الأكفأ في إمامة المسجد من هو؟ صاحب الدين والأقرأ. لكن الأكفأ في أمور الثغور وقيادة الجهاد هو الأقدر، هو الأقدر على ذلك. الأكفأ في الوصايا هل هو مجرد متدين أو صاحب المعرفة والخبرة والأمين؟ وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني أراك ضعيفة فلا تأمرن بين اثنين. إذا ننظر دائما في كل حالة الأكفأ، وعادة يكون ننظر القوي وننظر للأمان، القوة وننظر للأمان. القوة تحتاج إلى علم، والأمانة تحتاج إلى دين، وجماع أمور الأمانات ترجع إلى أمرين: إلى القوة المرتبطة بالعلم، وإلى الأمانة المرتبطة بالدين. نعم. هذا حديث ضعيف، يقول لذوي الهيئات عثرات ضعيف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: فمن ولي منكم شيئا فليحسن لمحسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. أبا عبد الله أنت معنا اليوم؟ نعم. طيب هذا الحديث ما معناه؟ نعم. لا، هذا ما درجته في البخاري وفي مسلم؟ نعم كيد ضعيف. طب الحديث ذكرته أنا: من ولي منكم شيئا فليتجاوز عن مسيئهم، هذا صحيح ضعيف؟ صحيح. ما معنى هذا الحديث؟ هل معنى ذلك سقط الحدود عن الأنصار، وأن الأنصار لهم حصانة استثنوا الحدود، أم لا؟ إيه. إذا ليس هذا في الحدود ولا في حقوق ولا الأمين، إنما في حقوق متعلقة بالتعزيرات وما شابها، ذلك الإنسان يتجاوز عن مسيئ. صحيح. نعم اقرأ. عن أبي سرمة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم، وهذا الحديث أيضا ضعيف: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله به. هذا حديث ضعيف لا يصح، ولكن له أصل. عندنا حديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث معلول، لأن الصواب فيه أن من رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبي سعيد في الحديث معلول. لكن أخذ من هذا قاعدة كلية. ما هي القاعدة الكلية؟ إحدى القواعد الكلية الخمس. اذكر لنا القواعد الكلية الخمس اتفق عليها العلماء. إنما الأعمال بالنيات، العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار. المشقة جالبة للتيسير. ما منكم يحفظ الأبيات المراقي في هذا الموضوع؟ أبي عبد الله، تبع نعم صحيح سن. قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض. وهذه القواعد الخمس الكلية الكبرى. نعم. أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، مؤلف تابع على حديث الضعيفة. هذا ثالث حديث يرد عندنا الحديث الضعيفة: اتق الله حيثما كنت. هذا الحديث مختلف فيه هل مسند معاذ أم مسند أبي ذر، وهو من طريق ميمون بن شبيب، وهو لم يسمع لا من معاذ ولا من أبي ذر، فالخبر معلول. ولكن المعنى صحيح: اتق الله حيثما كنت. التقوى هي فعل مأمور واجتناب المحظور. قال الطائفة: ألا ترى نفسك خيرا من أحد؟ قال الطائفة: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. اتق الله حيثما كنت، أي أينما كنت، في أي مكان، في أي زمان. بعض الناس يتق الله إذا كان أمام الناس، إذا كان وحده ما اتق الله، ترخص بفعل المحرمات، وهذا ممن قال الله فيه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهذا فيه خطورة على الرجل، قد يدخل في حديث عقبة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الإنسان إذا عمل سيئة يتبعها بحسنة لتكون هذه الحسنة مكفرة وماحية للسيئة، كما قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي وجوب التقوى مطلقة. نعم أغرق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. نعم، الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه من حديث ابن عمر. ماذا نستفيد من هذا الخبر؟ في فوائد كثيرة، أو فيها التحذير من الظلم. أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. أعطى دليلا من القرآن على قبح الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. هذا بيان الشرك، سورة إبراهيم ما ورد لا. نعم هذا نعم، الله على الكاذبين، لكن الآية سورة إبراهيم: ولا تحسب إن الله غافل عما يعمل الظالم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا وعيد شديد على الظلمة. أبا مجاهد أعظم دليل على قبح الظلم. صحيح، ما الظلم هذا دليل من القرآن، لكن أقول دليل من السنة. ذكرت أحد الأخوة الله يحفظك، طبعا أنا قد يكون حاضرا، أول خطبة خطبها شاهد الحضور ارتجع علي، قال: قد قال الله جل وعلا الدين النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم، صحيح، جيد، هذا صحيح. طيب الظلم، يعرف الظلم، من يعرف الظلم؟ يعرف الظلم وضع الشيء في غير موضعه. هنا نعم صحيح، احنا هنا وضع الشيء في غير موضعه. هل الظلم كله حرام؟ لا لا، ما نريد هذا التفاصيل، انه اقسامه يعني، بس انه ما في حلال منه. نعم نعم، الظلم كله حرام وكله قبيح، لكن قال الله جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. هل الظلم يختص بالغيبة والنميمة؟ أما الظلم أعظم من هذا، أعم من هذا، يشمل الظلم في الأموال، الظلم في الأعراض، ظلم الرجل لزوجته، ظلم الرجل لجاره، الظلم في الأمور الدنيا، يعني قد يظلم نفسه كما قال الله: فلا تظلموا أنفسكم، وليس قد يظلم غيره. الظلم مراتب وهو عام في كل شيء. في أشياء عن الظلم. نعم، ما وجهه يعني؟ نعم، يقول: ما وجه قول الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني الظلم اللي تظلم في الدنيا سيكون عليك ظلمة يوم القيامة، وسترى هذا نصب عينيك، وستكون أحوج ما تكون إلى اتقاء هذا الظلم، ولا مندوحة عن المحاسبة على ذلك. فإن الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر الله أبدا، هو ديوان الشرك، من لقي الله به فهذا في جهنم، وديوان لا يعبأ الله به وما كان ما كان دون الشرك، وديوان لا يغفره الله إلا بإذن صاحبه، وهي المظالم تكون بين العباد، فلا بد أن يرد الإنسان حقوق العباد إلى أصحابها، ومن ثم تكون هذه المظالم ظلمات يوم القيامة. وذلك صح عن ابن سعود موقوفة أن الرجل يتمنى يوم القيامة أن يجد حسنة واحدة ولو على أبيه أو على أمه. قف على هذا.